فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العقيقة عن المولود؟ سنة استحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وهي من حق المولود على والده. نعم.